الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية. يسرنا أن نقدم للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة دروس ومحاضرات لشيخنا وأستاذنا أبا الحارث علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري، نسأل الله أن تكون في ميزان حسناته. قام بتسجيل هذه المادة خليل الترتيب أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. إن رقم هذا الشريط هو 41. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحق أعلى ما يتطلبه المسلمون، وأغلى ما يرغب به الصادقون، وكيف لا يكون؟ وربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز يقول: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، واصفا كتابه بأنه الحق، وواصفا تنزيله بأنه الحق. وعليه فإن آثاره أيضا هي من الحق. ولما كان الحق أمرا لا يستحي منه ولا يتهاون فيه، أمر الله تبارك وتعالى بتبليغه وتبيينه وإيضاحه، بل استضعي به، فقال عز شأنه وتبارك اسمه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. وهذا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق. فقوله تعالى: واصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، فيه أصلان. أما الأصل الأول فهو الاستعلاء بالحق من قبل صاحبه، حيث إن الصدع يلزم منه الإبانة والإيضاح، بينما من لم يكن ذا حق أو صاحب هدى فإنه يكون مستخفيا، يكون مختبئا، يكون غير قادر على معرفة الحق أو إبانته أو التعريف به. لذلك جاء هذا الأمر بالصدع، وخلافه خلافه، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه: إذا رأيت القوم يتناجون في أمر دينهم دون العامة فهم على أبواب ضلالة، لأنهم لو كانوا على حق لظهروا ولكشفوا أنفسهم ولبلغوا حقهم ولا استعلوا به صادقين مصدقين. والصدع أعلى درجات البيان، فإن من الناس من يضعف عن تبليغ حقه، وهذا يكون نتيجة نقص إيمانه وضعف يقينه، وإلا فإن المسلم الذي يريد الله والدار الآخرة قدر ما يستطيع يتكلم بالحق داعيا إليه جامعا الناس عليه، لا لشخصه ولا لذاته، فكل ذلك عند الإخلاص يذوب ويذهب، وإنما من باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي رواية: من الخير، فكيف إذا كان هذا الخير هو الخير الجامع، هو الحق الذي سمة أهل الهدى، وبابه باب التوفيق الرباني، وطريقه طريق المؤمنين الصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لصاحب الحق مقالا، إن لصاحب الحق مقالا. وهذا المقال إنما أذن لصاحب الحق به من جهتين: أما الجهة الأولى من حيث الإذن به ابتداء، وأما الجهة الثانية فمن حيث الصدع به انتهاء، بحيث يكون مقاله من تمام البيان كما ذكرنا. أما أن يستخفي بما معه من حق، أو أن يستحيي، أو أن يضع رأسه بين ركبتيه غافلا متغافلا، فإن ذلك ليس من علامات الصدق، فضلا عن أن يكون من علامات أهل الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي ذر رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ قال آمرا وموجها ومبينا: قل الحق ولو على نفسك وفي الأرض، قل الحق ولو كان مرا، قل الحق ولو كان مرا. وقول الحق ها هنا هو من باب الصدع، لأن الذي لا يصدع لن يجد تلكم الآثار مرها وحلوها، أثرها وآثارها. أما صاحب الحق المستعلي به الداعي إليه فإنه يقوله ولو كان مرا، ولو كان مرا على أعدائه، فضلا عن مخالفيه، فضلا عن خصومه، لأن الخصومة الحق ما كانت على الحق. أما خصومة على دنيا يصيبها الناس، أو مال يتناوشونه فيما بينهم، أو ذكر وسيط يذكر ها هنا وها هنا، فكل ذلك من فساد النفوس ومن سقم القلوب ووهن العقول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لله وكره لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وبالتالي فمن أقام علائقه هذه على الحق فإنها لن تكون إلا بالحق لله تبارك وتعالى، ومن أسمائه سبحانه الحق. أما أن يقيمها لغير الله أو أن يكون فيها لغير الله فهذا من الضلال، وأي ضلال، ومن علامات نقص الإيمان، بل قد يكون من أمارات نقضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وعبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه ماذا يقول؟ الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، لأن الحق لا يعرف بالكثرة ولا بالوفرة ولا بالعدد، فليست القضية قضية عدد يذكر أو حشود تجمع، وإنما الحق ينال رفعته من ذاته، ينال عزه من صلته بربه. لذلك قال ما قاله ها هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، وهذا الحق لا يكون إلا بما كان عليه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهو القائل في الحديث المتواتر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله بأمره. إذن مهما جاء المخالفون من غيرنا أو الخاذلون من بيننا، فهل يجوز أن يكون ذلك سببا في لفتنا عن حقنا، وفي صرفنا عن هدى ربنا، وفي بعدنا عن صدعنا بما أمرنا الله تعالى به آمرا به في الأصل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم؟ وماذا يقول معاذ بن جبل الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، عفوا حذيفة بن اليمان، ماذا يقول رضي الله تعالى عنه؟ قال: الحق ثقيل وهو مع ثقله مريء، أي تقبله النفوس المؤمنة المطمئنة على جبل، والباطل خفيف وهو مع خفته وبيع، لا تتقبله النفوس المؤمنة بل تلفظه وترده ولا تستجيب له ولا تتجاوب معه. هكذا يكون الحق، وهكذا يكون أهله. رضي الله عن عمر ابن الخطاب فاروق هذه الأمة الذي قال: ما ترك لي الحق من صاحب، لأن صاحبك قد تجاريه وتماريه وتداريه على الحق فلا يقبله، وبالتالي فإن ذلك سبب في أن تنهتك هذه العلاقة، لأنها لم تكن علاقة صدق ابتداء، أو قد تكون علاقة صدق لكن ليس على ثبات وليس على يقين وليس على أركان راسخة لا تتزعزع، لأن الأصل في العلائق بين الناس كما ذكرنا: من أحب لله وكره لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهل ترون أيها الإخوة في الله علاقة في الدنيا بين مسلم مع نفسه، بين مسلم مع إخوانه، بين مسلم مع أعدائه، بين مسلم مع الكفار، إلا أنها ذات صلة من قريب أو من بعيد على مثل هذا؟ هل تخرج علاقة بين الناس عن حب أو بغض أو عطاء أو منع؟ لا يمكن أن يكون ذلك. وبالتالي فإن الحق إذا أدي على وجهه فإنه سبيل لتمييز الناس وتمحيصهم، كما قال الله تبارك وتعالى: ليميز الخبيث من الطيب. وبالتالي فمن ها هنا جاءت الآيات القرآنية وجاءت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن أثار السلف، كل ذلك جاء لبيان الحق وبيان أثره وبيان عظمته، ولا يكون ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعلم والبينة والهدى والكتاب المنير. أما حق وجهل فلا يلتقيان، أما حق وعي فلا يلتقيان، وإنما الحق يأخذ علوه ومنزلته من صلته بالله أولا، ومن صلته بالعلم الذي يمده بمدده ثانيا. وها هنا تنبيهان: أما التنبيه الأول فهو من قول بعض أئمة السلف رضي الله تعالى عنه، حيث قالوا: إذا رضي عنك جيرانك فاعلم أنك منافق. والمقصود بالرضا الرضا التام، والرضا التام لم ينله حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وجد في قلوب بعض الصحابة حرج من شيء من احكامه حتى قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. اذا رضي عنك جيرانك فبالتالي انت تسكت عما غلطوا فيه وتجاريهم فيما انحرفوا به ولا تنكر عليهم ما ذهبوا فيه من ها هنا الى ها هنا. لكن لو كنت للحق مبينا وللهدى ناشرا وللصواب ذاكرا فليغضب من غضب، المهم ان ترضي الله. من ارضى الناس بسخط الله وكله الله الى الناس، ومن ارضى الله بسخط الناس وكله الله الى الله. فاي وكالة اعظم من ان تكون موكولا يا عبد الله في رعاية الله وذمته وصونه وحمايته. اي رعاية ان تكون عبدا لله فيما انت قائم به ومتلبس فيه كما يريد الله تبارك وتعالى. ومنها هنا ايضا نحن نقول ايها الامر بالمعروف والناهي عن المنكر، يا طالب الحق ويا ايها الداعي اليه، فليكن تبليغك للحق بالحق، وليكن امرك بالمعروف بالمعروف، وبالتالي تكون دعوتك بالتي هي احسن للتي هي اقرب. اما النقطة الثانية فهي سوء فهم يقع من بعض الناس ويغلطون فيه عندما يفسرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيفهمون ذلك ويطبقونه ويفسرونه على وجه ليس من الحق في شيء، بل على وجه قد يكون هادما للحق وقاتلا له، وبالتالي يكون من الخاذلين المخذلين فضلا عن ان يكون من الخالفين المخالفين. اذ ان هؤلاء يفسرون هذا الحديث النبوي الصحيح في ان لا يكون ثمة نشر للحق الذي يخالفه الناس، وبالتالي اذا رأيت المواقع للمنكر متلبسا به فمن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا غلط. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه فيما كان امرا مجهولا لك غير عارف به ولا مقر اياه، حينئذ نقول لك من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومن مثل هذا قوله تعالى: لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. لكن رأيت مبتدعا او منحرفا او غالطا او مخطئا او خاطئا، فهل نقول او تقول او يقول بان الصواب من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ هذا من ابطل الباطل. ولكن في الوقت نفسه لا يدخل باب البيان ولا يلج طريقه ويسلك سبيله الا من كان على درجة من العلم بهذا الذي يريد انكاره او يريد الامر به. من اجل ذلك هي وصية لنفسي اولا ولاخواني ثانيا ان نحرص على الحق، ولا يكون ذلك الا مع اهله ومن اهله كما قال الله تعالى: وكونوا مع الصادقين، وان يكون منا محافظة عليه والتزام به وذلك بمعرفته كما قال ذلك الشاعر: فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. أما من مسك من الحق طرفا ثم هذا الطرف الذي أمسك به لم يقمه حق وزنه ولم يرفعه على رأسه، فإنه سهل أن يتركه، وسهل أن يخذله، وسهل أن يتنازل عنه، والعياذ بالله تعالى. لكن من عرف الحق وقيمة أهله وما وعد الله به، الملتزمين فيه والداعين إليه والمجتمعين عليه، هل يكون منه تنازل؟ هل يكون منه تساهل؟ هل يكون منه تفريط؟ لن يكون شيء من ذلك البتة، لا في قليل ولا في كثير. إنها ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، لنعرف الحق ونعرف الحق ونعرف أهله، لعلنا نكون منهم ومعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالحق في الدين لن يجاوز أئمتنا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم ثم التابعين، الذين عرفوا الإسلام على وفق مراد الله، وفقه سنة رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اللاهون والعابثون والجاهلون والحائرون والضائعون، فإننا ندعو الله تعالى لنا ولهم أن يهدينا إلى الحق، وأن يثبتنا على الحق، وأن يرزقنا أن نكون معه في الحق. إن ضاع ذلك منا في الدنيا فلن يضيع منا في الآخرة. مذكرا نفسي وإخواني بكلمة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إذا أحد من الإخوة عنده سؤال في هذا الباب أو في غيره، والله يوفقنا وإياك. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إذا كان اتباعك لفرد ما لأنه علامة على الحق فلا يجوز أن تتعصب له، وإنما تتعصب للحق الذي معه وتلتزم بالحق الذي معه، لأنه بشر قد يخطئ وقد يصيب. أما إذا ربطت نفسك بهذا الشخص، إذا ربطت نفسك بزيد أو عمرو أو فلان أو علان، فإن ذلك سبيل لأن لا ترى الحق إلا من خلاله. لكن وطن نفسك وقلبك وعقلك أن هذا وسيلة لبلوغ الحق ومعرفته، وليس هو غاية في نفسه. وهذا هو الفرق بين أهل الحق وبين المخالفين للحق. أهل الحق جعل الحق غاية، والمخالفون للحق ماذا جعلوا؟ جعلوا الوسيلة غاية والغاية وسيلة. وبالتالي قد يرفضون الحق لا لشيء إلا لأنه جاء بفلان، بينما أولئك يقبلون الحق من أي إنسان كان، سواء كان صغيرا أم كبيرا. والناظر في سير الصحابة والتابعين يرى من ذلك الشيء الكثير والله تعالى أعلم. نعم. من احد طلبة العلم يؤكد على صحته انه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذين جاوزوا البحر مع طالوت كان عددهم 313 رجل، وهم الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم نفس العدد في غزوة بدر، وهم الذين يجاوزون نهر الاردن في اخر الزمان. لا اعلم ذلك، والله اعلم، وفوق كل ذي علم عليم. نعم. السلام عليكم. السلام. شيخ، ماذا تنصح طلاب العلم المبتدئين ومن اي طريق يبدأ؟ النصيحة التي توجه لكل طالب علم مبتدئ أن يبدأ بتصحيح عقيدته، لأن العقيدة هي الأصل والأساس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: يا معاذ، إنك تقدم على قومهم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فهذا هو الأصل، العقيدة والتوحيد، ولا يكون ذلك إلا بالدليل الصريح الصحيح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبفهم سلف الأمة الصالحين، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم بعد ذلك تصحح فرض الوقت وتفهمه وتفقهه مما انت فيه، فاذا كان هذا بالغا عاقلا راشدا فيجب عليه ان يفقه الصلاه واحكامها والطهاره واحكامها واركانها ونواقضها حتى تسلم له اعظم عباده في الاسلام واعظم عمل في الاسلام بعد الشهادتين. ثم اذا ملك مالا ونصابا يجب ان يعرف احكام الزكاه، واذا جاءه رمضان يجب ان يعرف احكام الصوم، واذا استطاع لحج بيت الله سبيلا يجب ان يعرف احكام الحج. هذه الاصول، هذه الاصول بني الاسلام على خمس هي هذه. وبالتالي فان طلبه للعلم وتطلبه له من باب التزيد فيه، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: من همان لا يشبعان؟ طالب علم وطالب مال. فطالب العلم لا يشبع من العلم، كما ان طالب الدنيا لن يشبع من دنياه. طالب العلم كما قال الامام احمد عندما رؤيا يمشي مسرعا وبايديه الكابد والاقلام والاوراق، قالوا: يا امام، الى متى تطلب العلم؟ قال: طلب العلم من المحبره الى المقبره. وان تحرص على مجالس العلم، ويكفي مجالس العلم فضلا ان يكون الآوي لها يؤويه الله تبارك وتعالى. صحيحين، رأى ثلاثة نفر يدخلون مجلسه مسجده، فاول واحد اقبل، والثاني استحيا وجلس بجانب، والثالث ادبر ونأى بجانبه. فقال عليه الصلاة والسلام: اما هذا لمن آوى؟ هذا آوى فآواه الله. ورأى وتكلم عن الثاني الذي جلس لكنه على انفراد المستحية: اما هذا فاستحيا، فاستحيا الله. اما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه، فأعرض الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. وهكذا في فضائل كثيرة. وبطبيعة الحال معرفتك للصلاة تستلزم منك حفظ شيء من كتاب الله، وحفظ كتاب الله للمستطيعه أمر مهم مطلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين، أهل القرآن أهل الله وخاصته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والله الله تعالى. نعم نعم. هذا ليس بصحيح. اللحية وردتنا بالسنة، لكن حكمها فرض. وكثير من الناس يتوهم ان كون هذا الشيء واردا في السنة أن حكمه سنة، وهذا غلط قبيح وقول غير صحيح. سمع يا عم الحاج حجي نتكلم عن السنة، أنه ليس كل ما ورد في السنة يكون حكمه السنة. بعض الأشياء التي وردت في السنة حكمها فرض، الآن صفة الصلاة التي نصليها من قيام وجلوس وسجود وتشهد وأعداد الصلوات، هل يوجد في القرآن شيء منها؟ لا يوجد. ورددنا بالسنة وهي كلها فرائض، كلها فرائض. كثير من الأحكام في الموارد، في العبادات، في المعاملات وردتنا في السنة، ومع ذلك يكون بعضها واجبا أو مفروضا. فهذا الذي قال عن إعفاء اللحية أنه سنة مؤكدة أصاب بعضا وأخطأ بعضا. أنه سنة نعم لأنه وردنا في السنة، لكن أن حكمه سنة مؤكدة بمعنى أن فاعله مثاب وتاركها غير آثم، فهذا قول بعيد عن الصواب. والصواب الذي عليه جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم أن ذلك واجب، وأن حالق اللحية آثم. هذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. نعم نعم نعم. من عنده سؤال؟ تفضل. لا، أنا إلى الآن ما سمعت من يقول عن الدخان مباح. الكثيرون يقول الدخان مكروه، تأتي وتقول له الدخان حرام، أقول لك لا يا شيخ، أنا سمعت المشايخ بيقولوا الدخان مكروه. حتى لو كان مكروها، هل تفعل يا عبد الله ما يكرهه الله؟ هل يليق بك يا عبد الله، يا من تعظم الله وتوحده، أن تفعل ما يكرهه الله؟ لو أن ولدك أو زوجتك أو بنتك أو جارك فعل ما تكرهه، هل تقبل؟ هل ترضى؟ أم أن ذلك سبيل فيه سخطك؟ فكيف إذا عرفنا أن الدخان أيضا محرم على قول جماهير أهل العلم منذ أن اكتشف إلى الآن؟ ذهب البعض إلى أنه مكروه فقط أو مباح، لكن هذا قول ساقط، قول مهجور، ما أنزل الله به من سلطان، ولا حجة عليه، ولا بينة ولا برهان. نعم تفضل. نعم. لا، ما يعتبر نجسا، لا يعتبر نجسا، وإنما هذا يعني من باب زيادة الإثم، فهو لا يعظم هذه الصلاة التي هو مقبل عليها، بل أحيانا يصلي يسقط الباكيت الدخان أمامه، وقد تكون عليه صورة وتكون عليه أحيانا صلبان وما شابه ذلك، فهذا زيادة إثم على إثم. نسأل الله أن ينجينا وإياكم، وأن يهدي إخواننا الذين ابتلاهم الله مثل هذا. نعم. بيعه كشربه، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم تفضل. أنا لا أرى فيه شبهة، وذلك من بابين. أما الباب الأول فإنه لم يثبت ثبوتا قطعيا أن منطقة البحر الميت هي منطقة خسف، وإنما هذا أقوال الجغرافيين، بعضهم يثبت وبعضهم يثبت، وبالتالي فما كان فيه من منافع تفيد الأمة واقتصادها وشؤونها فلا أرى مانعا من استخراجه والانتفاع به، وأما ما كان بغير ذلك من مجرد النزهة أو الذهاب إليها فأرى أن فيه شبهة هؤلاء. لماذا؟ لأنه أمر ليس فيه حاجة، فضلا عن أن يكون فيه ضرورة. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية فلقاعدة ذكرها الفقهاء، وهي قولهم إذا ضاق الأمر اتسع. إذا ضاق الأمر اتسع. الآن إذا بدك تقول الملح تبع البحر ميت في شبهة، بدك تروح تشتري خبز تضمن انه يكون هذا الخبز غير معجون بالملح الذي من البحر الميت؟ بدك تصير زي بنت بولس الرابع عشر اللي قالت اذا لا يوجد خبز كله بسكوت، ما رايك؟ هذا لا ينبغي، وأقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم. ونحن لا نقول هذا من باب عدم معرفة الحق والوقوف عنده، ولكن من باب التزيد المبني على غير الحق. أما لو أن أحدا نصحك في مسألة هي حق خالص، أو تكلم معك في مسألة هي صواب مسدد، فهل نقول له لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله؟ لا، إنما هذا في المسائل التي يعني قد يكون فيها آثار أو منها آثار سلبية على الأمة بغير بينة ولا حجة، والله أعلم. نعم. هذا شمسي، هذا كتاب شمس الكفريات الكبرى وليس شمس المعارف الكبرى. هذا كتاب منه الشرك ومنه التلاصق ومنه الكذب والافتراء على الله وعلى رسل الله. هذا كتاب يعلم السحر، والسحر كفر. لذلك يجب على كل مسلم سمع بهذا الكتاب او اقتناه او عرفه ان ينفيه وان يتوب الى الله منه وان يحذر الناس منه، والله اعلم. من عنده سؤال يسأل جهارا. الذين يذهبون الى زيارة قبر شعيب او غيره، اولا نقول كما قال شيخ الاسلام: لم يثبت قبر نبي على وجه الارض على قط القطع الا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذا شعيب، الله اعلم قد يكون شعيب قبل 200 سنة وليس شعيب هو النبي شعيب، لكن مع توارد الاجيال شعيب شعيب صار، فتوهم الناس انه قبر نبي شعيب. قد يكون، لكن لا يقطع بقبر نبي الا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ الاسلام في كتاب الاختيارات العلمية. هذا هو الامر الثاني. الذي يذهب الى قبر شعيب، لا اريد ان اقول في الغالب بل اقول في الجميع، لا يذهب للاتعاظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخرة. لا يذهب لذلك، وانما يذهب لماذا؟ طلبا للبركة. يذهب لذلك طلبا للدعاء والمدد. واحيانا ياخذون عند هذه القبور الشياه والذبائح، يذبحونها ويتقربون الى اصحاب القبور فيها، وهذا كفر. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت انا اول المسلمين. النسك والذبح يجب ان يكون ذبحك لله. كنت ادرس في بعض المدن في ماذا؟ قال واحد: يا شيخ والله انا الاسبوع الماضي رحت على قبر اللي في الكرك، قبر جعفر، حتى اذبح. ترى فيش مشالخ في الاردن الا رحت على القبور هناك. انا لله وانا اليه راجعون. لو تعلق قلب هذا بالله وعرف توحيد الله لعرف وفهم كيف يتقرب الى الله. لكن فاقد الشيء لا يعطيه. هو مسكين لجهله يظن ان هذا قرب الى الله. القرب الى الله كما قال الله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. التقوى منكم في كل عمل صالح، وليست التقوى منكم في ان تذبحوها عند القبور. ليست التقوى منكم اذا بنيتم دارا ان تذبحوا على باب الدار وتلطفوا بالدماء على الابواب والجدران والحيطان. التقوى منكم ان تعرفوا توحيد الله كما يريد الله وكما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. العلف معروف هذا، بارك الله فيك. وهذه نسبة لا تتجاوز 8%، وانا سألت عن هذا بعد استفصالات، فاذا بهذه النسبة 8% ثم تخلط مع مواد اخرى بحيث تصبح مادة جديدة، فلا ارى ذلك فيه شيء والله اعلم. نعم تفضل ارفع صوتك لما اسمع شيئا. اما بالنسبة للحوم المذبوحة في غير بلاد المسلمين فالامر كما قلت اذا تيقنت ان الذابح لها غير مسلم ولا كتابي فلا يجوز ولو تثبت 100% انه ذبح. الان عندنا المسلم والكتاب، ذبيحة المسلم والكتاب اذا تثبتنا انه ذبح مش خنق ولا قتل، ذبح، فحينئذ يجوز. اذا تثبت انه لم يذبح فلا يجوز. اذا اشكل عليك وابهم امرك فحينئذ نقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وقد ذكرت نيوزيلندا، اتصل بي اخ من نيوزيلندا تاجر لحوم في هولندا، ذهب الى نيوزيلندا ليتاجر، قال رأيت تقريبا كل الشركات هناك التي تتعامل مع البلاد الإسلامية ومع المسلمين، الذابحون فيها مسلمون صوماليون. فهذه يعني من باب التفريج على المسلمين يا اخوان. نعم والله المستعان. تفضل. حكم ايش؟ حكم السؤال الثاني بعد ما جاوبك عن السؤال الاول. اما حكم العربون فالاصل فيه بناؤه على المفسدة المترتبة على البائع. فمثلا انت جئت وطلبت سلعة ما من بائع واعطيته عربونا عليها 5 دنانير، السلعة كلها مثلا 30 دينار، بعد يومين رجعت قلت والله انا لا اريد انا اشتري. الان ما هو موقف البائع؟ وهنا السؤال، البائع الذي اخذ 5 دنانير هل ياخذ 5 دنانير كلها وبدون تفصيل، ام يردها كلها، ام ياخذ منها شيئا ويدع منها شيئا، ام هناك صورة دون صورة؟ نقول السلعة موجودة وبهذين اليومين لم يأتي احد ليسأل عنها، وبالتالي انت لم تتضرر فلا يجوز لك ان تأخذ 5 دنانير. لكن والله جاء اكثر من واحد، والله عمي مبيوعة معربن عليها، فحينئذ هنا ايش صار؟ نوع من الضرر. ما صار ضرر، انتبه، صار نوع من الضرر. وبالتالي نقول مربحة كله فيها بجوز ما بتعدى دينارين، بجوز تأخذ 5 دنانير كلها؟ لا يجوز. فاذا ولا ما تأخذ دينار لانك راح تبيعها وتربح دينارين تصير 3 دنانير. اما اليوم بقول لك لا، راح العربون كله، هذا من اكل اموال الناس بالباطل، لا يجوز. والله تعالى اعلم. نعم. حتى ولو متفقون، الناس يتفقون على الربا لا على الزنا، هذا من باب الحق الذي تكلمنا عنه ودندنا حوله. نعم. تفضل. الصلاة صحيحة وهناك إثم على من بيده تغيير ذلك ولم يفعل. نعم. تفضل يا أحمد. التمييز بين الأبناء في الميراث، تقصد الإناث عن الذكور ولا تقصد الذكور عن الذكور؟ إذا كان الذكور عن الذكور فمصيبة عظيمة، وإن كان الإناث عن الذكور فالمصيبة أعظم. وهذا موجود عندنا وعندك في دارنا وفي دارك وفي بلدنا وفي بلدك، صح ولا لا؟ بيقول لك إيه، إحنا نعطي ثروتنا ومال مصارينا وميراثنا للبنات، والبنات هذول مال جيزانهم. الله أكبر. وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، هذا لا يجوز. وهذا من الجور ومن الظلم ومن اكل اموال الناس بالباطل ايضا. هذا النبي عليه السلام بمجرد الهبة، عندما جاء ذلك الرجل يسأل رسول الله عليه السلام يقول له يا رسول الله اني نحلت ولدي فلانا نحلة او نحلة، يعني اعطيته عطية، قال هل نحلت ذلك ولدك كلهم؟ قال لا، قال فاني لا اشهد على جوع. وهنا نقطة، أن العطية والهبة أثناء الحياة تختلف عن عن الميراث بعد الموت. الميراث بعد الموت للذكر مثل حظ الأنثيين، أما الهبة الذكر والأنثى سواء. أعطيت ابنك دلم أرض، بدك تعطي بنتك دلم أرض. أعطيت ابنك 500 دينار، بدك تعطي بنتك 500 دينار. أما قل هذه وهذه لا، هذا لا يجوز. والله تعالى أعلم. نعم تفضل. حكم إيش؟ حكم الخلو. الخلو بارك الله فيك إذا كان لموقع أو شهرة فهو جائز. يعني الآن سوق الخضار في الزرقاء أكبر محل فيه متر ونص، أكبر من القبر بشوي، ولا لا؟ لو ذهبت إليه وقلت له أنا أعطيك 20,000 دينار واخرج، هل يرضى؟ 30,000 هل يرضى؟ 40,000 هل يرضى؟ هو قيمته ما بتجيش 50 دينار، كلهم 10 لبنات ونص، شوال شبنت، ولا لا؟ لكن قيمته في موقعه، وقيمته في شهرته، وقيمته في مرور الناس فيه، كما يقول العوام. ولا أقول كما يقول الرسول، لأن هذا مما ينسبه العوام للرسول وهو كذب. اطلب الرزق عند تزاحم الأقدام، هذا يقولونه كثيرا وهو كذب، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن وصية تجارية، نعم وصية تجارية وقضية معتبرة، اطلب الرزق عند تزاحم الأقدام. واحد يطلب الرزق على رأس جبل ولا في منطقة ليس فيها سكان، هذا يقال إنه مجنون أو ليس عاقل ولا راشد. إذا كان الخلو بمثل هذا فجائز، أما إذا كان الخلو من باب العنة على الناس والتضييق عليهم في منطقة ليس فيها شهرة وليس فيها موقع وليس فيها حاجة للناس، فقط من باب العنة عليهم، فهذا لا يجوز. والله أعلم. نعم. حكم الذهب المحلق مسألة اختلف فيها أهل العلم، والسائل عن ذلك يعرف. وبالتالي فهذه طالما أنها مسألة خلافية فلا ينتهي فيها الخلاف، لأنها بين كبار أهل العلم، والأدلة فيها متجاذبة الأطراف. بل قد صح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما في مصنف عبد الرزاق أنه رأى ابنته تلبس ذهبا فقال: يا بنيتي اخلعي الذهب فإني أخشى عليك من اللهلة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يسور حبيبه بحلقة من نار فليسوره بحلقة من ذهب. الحديث كثيرة. الطرف الآخر العلماء قالوا: لا، الرسول قال هذا حلال على نساء أمتي، حرام على ذكورها الذهب والحرير. الطرف الآخر قال لهم: لا، هذا عام مخصوص، ألا تحرمون معنا آنية الذهب والفضة على النساء؟ قالوا: بلى. قال: فلماذا لم تأخذوا بالعموم؟ قال: هذا خصوص. أولئك قالوا لهم: هذا مثله خصوص. فالمسألة عويصة. نعم تفضل يا حبيبي. البنك الاسلامي كالبنك الامريكاني، ريح حالك. كيف الجواب؟ ها يا سيدي اللي حلله يبيعه بما افتح، انت بتسالني ولا اجيبه، كلمه ورد غطى. البنك الاسلامي كالبنك الامريكاني، لذلك اصحاب البنوك شافوا انه كلمة الاسلام صارت تجذب الناس، فهذا الشيطان بعض منهم قال: بدل ما تسووا كل بنك عربي، اعملوا نص بنك عربي ونص بنك اسلامي، والمال هو المال والربا هو الربا، لكن بس اختلفت القارة واختلفت المعاملة. بدل ما يدفع يقول بدي فائدة صار يدفع يقول بدي مرابحة. اما الواقع نفسه ولا حول ولا قوة الا بالله. تفضل. لا يجوز قوله ولا يجوز حرمانه، وإنما الواجب في ذلك أن يعطى كما أعطوا الآخرون، وهذا الذي فعل ذلك عنده عقوق، فلعل إعطاءه من الإرث ولو كان عاقا لعل ذلك يكون سبيلا لهدايته ولندمه. أما أن نعامل الخطأ بالخطأ فلا يجوز. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. نعم تفضل. إذا كانت مضطرة بمعنى مضطرة فيجوز، لكن هل هذا صحيح؟ يعني مثلا جيرانها ما بيطلعوا يتسوقوا حتى تقول لهم خذوا تسوقوا لي معكم مثلا، ممكن لا مش ممكن، هذا هو. لكن انا اريد ان اقول اذا وجدت ضرورة فعلا ملجئة فيجوز. الله اعلم. نعم نعم تفضل. اول شيء خلينا على الاولى بلاش نسال الثانيه. اول ما اما ذلك فانا اقول الا نحن نستدين لكمالياتنا، صح ولا لا؟ الواحد فينا بيستدين مشان يشتري هواي، بيستدين مشان يشتري خزانه، صح ولا لا؟ وبالتالي فجواز الاستدانه للطاوله. وقول من قال لا يجوز الحج لمن عليه دين او ان يستدين بهذا غلط، نقول لا يجب ولا نقول لا يجوز، وفرق بين لا يجب ولا يجوز. لا يجب يعني يجوز لكن غير واجب عليك، بمعنى لو تخلفت فانت غير آثم، لكن اذا قلنا لا يجوز تصبح آثما اذا فعل، وهذا غلط. قد تسأل سؤالا اخر وتقول طيب اذا مت وانا مسافر، فانا اقول لك قد تموت وانت جالس، صح ولا لا؟ من دان دين واراد الاداء فان الله يؤدي عنه دينه كما قال عليه الصلاه والسلام. نعم نعم. السؤال الثاني. الله هذه مصيبه، لانه لو نصحناهم بنقول اطلعوا من الجامعات والكليات، ثقيله يا الله المستعان. لان الفساد الموجود في الجامعات والمعاهد والكليات الان الحقيقه انه فساد منتشر، والذي يعرف ذلك يعرف ذلك، من سوء الاخلاق، من التهتك، من العري، من الفساد، الفساد الذي قد يكون في المدرسين اكثر من الطلبه، فهم يتبارون في ايهم اكثر فسادا. فالمسلم الذي ابتلي بمثل هذا نامره بغض بصره، نامره بأن يكون جادا وحازما لا يفسح مجالا للسيئين والسيئات، نأمره بالمحافظة على مظهره الإسلامي من لحية وغير ذلك، لأن هذا المظهر الإسلامي كالسياد، كالسياد، السياد لا البيت أو الحديقة التي لها سياد لا يأتيها الدواب ولا الكلاب، وكذلك المسلم الذي له مظهر إسلامي لا يأتيه الدواب ولا الكلاب أيضا من الفاسقين والفاسقات والسيئين والسيئات. وكذلك ان يحرص على الصلاة باوقاتها تحت اي ظرف كان وفي اي وقت كان ضمن الشروط الشرعية. وكذلك ان يحرص على الصحبة الطيبة، لا يختار الا الاصحاب الخيرين الذين يذكرونه اذا نسي ويوقظونه اذا غفل، اما ان تكون صحبته هكذا فهذا لا يصلح، والله اعلم. نعم. وهنا نقطة، ان كثيرا من الشباب يتهاونون في موضوع اختيار المحاضرات واوقات الصلاة، فالاصل في المسلم ان يحرص ان يختار اوقات محاضراته على حسب ايش؟ اوقات الصلاة، بحيث لا يفوت عليه فرضا ولا وقتا، والله اعلم. نعم نعم. يا سيدي اذا ظلت عن ممثلات بسيطة، الان معظم المسلسلات التي تسمى دينية او تاريخية يبثون فيها السم بالدسم، فكم من خليفة جعلوه خليفة يجلس والراقصات امامه، كم من خليفة جعلوه خليفة والخمور تدار على مجلسه، كم من خليفة جعلوه خليفة وهو حوله الفساد واهل الفساد الى غير ذلك. هذا اول الامر. الثاني، اليس في اي مسلسل حتى لو كان دينيا تاريخيا موسيقى ومعازف؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فهذا لا يجوز مطلقا، فضلا عن كما تفضلت الممثلين والممثلات، فضلا عن التمثيل كله كذب، كله كذب. يأتي فاسق وقد يكون كافرا لعين والدين كما يقال، ويمثل دور إمامنا أمة المسلمين، أليس كذلك؟ نعم. الله المستعان. تفضل. لا يجوز، لأن هذه الوديعة ينميها البنك ويستفيد منها وينمي بها رأس ماله، وبالتالي هي إعانة على الإثم. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يسأل سائل فيقول: الذي معه مال ماذا يفعل؟ نقول: يعني جاء شيء من الفرج اليوم أن البنوك صارت تجعل ما يسمى بصناديق الأمانات. صندوق الأمانات تضع ضمن 20 دينار في السنة كلها، ومفتاحه في جيبك، أنت تفتح وتأخذ ما تريد وتضع ما تريد، لا ينتفعون منه بشيء، هذا للضرورة القصوى. أما لا يوجد ضرورة في وضع المال في وديعة في البنك، لأن الإثم يتجدد ويستمر. نعم، والله أعلم. نعم. شيخ خليل دائما بنشوفه من الوجوه التي لم نراها. تفضل. ايش هي؟ يعني قصده في الدعاء. ايش هي زمزم؟ قول. ايوه. يا سيدي، ممكن واحد يقول له زمزم بعدين يرتد عن الدين، شو استفاد؟ اما اذا ولا بده يقول له كوثر، كوثر في الجنة فيها. اوعك تعملها هذه، مالك؟ لا يا ولدي، هذا ليس من السنة، لا هذه ولا تلك. ولو كان خيرا لسبقونا اليه. اذكار العبادات يجب ان تكون على وفق السنة. مرة واحد يقول لواحد زمزم، قال له بدعة جمعة. السلام عليكم. نعم، تفضل تفضل اخي الكريم. هذه مش لحية، شايف؟ هاي واحد لحية واحد مستحلق، مش لحية اطلاق. الرسول يقول: اعفوا اللحى. والاعفاء الترك، يقال عفى الزرع اذا نبت على حاله. خليها يا رجل سارحة والرب راعي، احسن لك، ذكر الله. نعم. علم ايش؟ علم منطق. قال احد المؤلفين في المنطق في ذكره: وابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم: ينبغي أن يعلم. والقولة المشهورة الصحيحة: تجويزه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. وهذا غلط. هل ممارس السنة والكتاب عنده ضلال حتى يهتدي إلى الصواب؟ ذلك الصواب أن المنطق بكافة أنواعه، ما كان صوريا وما كان يونانيا وما كان غير ذلك، كله لا يجوز. ولشيخ الإسلام تيمية مؤلفان عظيمان لم يكتب مثلهما: الأول الرد على المنطقيين في مجلد ضخم، والثاني نقد المنطق في مجلد صغير. والأصل أن ذلك لا يجوز، لأنها مقدمات عقلية، إن أصابت مرة فستخيب مرات، ولا حول ولا قوة الا بالله. تفضل. بالنسبة لرسائل تنظيم الأسرة، في أحد المقدمين عن القدامى يقول: إن الصحابة رضوان الله عليهم استخدموا العجلة، وأنا ما قريت في أي مكان لا. هذا صواب، هذا صواب. كنا نعزل والقرآن ينزل، أبو موسى الأشعري، فهذا ثابت العزل. لكن العزل طول العمر؟ العزل خلف ولدين وتكاش الباقي؟ العزل ضمن فترة الرضاعة الطبيعية سنتين ممكن، لأنه أصلا في رضاعة. لكن العزل أن يفتح بابه وتتكثر أسبابه تحت أسماء جذابة: تنظيم الأسرة وحماية الأسرة وما شابه ذلك، هذا من باب يسمونها بغير اسمها. سموا الربا فوائد، وسموا الخمر مشروبات روحية، وسموا العهر والفجور فنون، أليس كذلك؟ والآن يسمون مثل هذا في قطع النسل أو منعه أو تحديده، كل هذه المسميات أو تنظيمه يسمونها تنظيم الأسرة. المسلم الذي يتقي الله يعرف كيف يربي أبناءه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.